بعد كده تستطرد الآيات ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، ده فريق. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ده فريق تاني. فالآيات بتقولك إن هم فريقين، بني يهود دول فريقين، فريق أمي جاهل لا يدري شيء عن كتابه ولا يعرف منه إلا أوهام وظنون، وأماني في النجاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار مغفور لي كل ما يعمل وما ارتكب من أثام، وفريق بيستغل الجهل ده والأمية دي فيزور على كتاب الله ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ويكتب منه ما يشاء ويبدي منه ما يشاء ويكتب كلاما من عند نفسه يذيع في الناس باسم أنه من كتاب الله، كل هذا ليربح ويكسب ويكتسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فنرجع تاني لبداية الآيات، أفتطمعون؟ فكيف ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق، سواء الفريق الأمي الجاهل ولا الفريق المضلل، وأن يستقيموا على الهدى وأن يتحرجوا من التحريف؟ مش هيحصل. من الأماني اللي هم بيمنوا نفسهم بيها وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا، وإن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات يخرجون بعدها إلى النعيم. على ما يعتمدون في هذه الأمنية؟ على ما يحددون الوقت كأنهم مستوثقون، كأنها معاهدة محدودة الأجل معلومة الميقات مع الله سبحانه وتعالى. لا شيء إلا أماني الأميين الجهال وأكاذيب المحتالين العلماء، يعني لأن هم جهلة وعلماءهم بيكذبوا عليهم. والأماني التي يلجأ إليها المنحرفون على العقيدة الصحيحة حين يطول بهم الأمد وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم، فلا يبقى لهم منها إلا اسم الأمنية وشكلها دون موضوعها وحقيقتها، ويظن إن هو ده يكفيهم من النجاة. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ده تلقين من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم أتخذتم عند الله عهدا ولا أنتوا بتقولوا على الله ما لا تعلمون. هو الواقع والاستفهام للتقرير، لكن صورة استفهام يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليهم. يجي لهم الآيات بقى ترد عليهم جواب قاطع في صورة من صور الكليات الأساسية في الإسلام، كليات التصور، إن الجزاء من جنس العمل، زي ما قلنا قبل كده إن الذنب توقيفي على الواحد، على الواحد اللي بيعمل الذنب هو بس اللي بيشيله. هنا كمان صورة كمان من صور كليات الأساسية في الإسلام إن الجزاء من جنس العمل ووفق العمل ده. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طب والتانيين اللي عمل آمنوا وعملوا الصالحات؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كسب سيئة، أما خلالك الخطيئة هنا والسيئة كسب، كسب يعني معناها أن اللي بيعملها مبسوط بيها، ودي حالة نفسية، إن اللي بيقترح الخطيئة يقترحها عادة وهو بيتلذذها ويستسغها فيحسبها كسبا له، ولو أنها كانت كريهة في حسه ما اقترحها ما كانش هيعملها، ولو كان بيحس أنها خسارة ما كانش أقدم عليها وما كانش يسيبها تملأ نفسه، لكنه هو متخيل أن الخطيئة والسيئة دي كسب، هو حاجة اكتسبها. فالله سبحانه وتعالى يقفل على النفس بقى كل منافذ الاستمتاع بالخطيئة دي ويقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشطر الثاني بقى يقابل الشطر الأول من الحكم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. من مقتضيات الإيمان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح، يعني إحنا كمسلمون لازم نعرف الكلام ده، نستيقن الحقيقة دي، إن الإيمان ما بيكونش إيمان إلا ما ينبثق منه عمل صالح. أما اللي بيقولوا إن هم مسلمون ويفسدون في الأرض ويحاربون الصلاح في حقيقة الأولى اللي هي إقرار منهج الله في الأرض وفي شريعته في الحياة، وفي حقيقته الثانية اللي هم أهل الإيمان والتقوى، دول ما لهمش من الإيمان شيء، وليس لهم من الثواب من الله سبحانه وتعالى شيء، وليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، لأنهم تعلقوا بأماني كأماني اليهود إلا الله سبحانه وتعالى حذر الأمة المسلمة منها. فقال إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم إيمان يعقب عمل صالح. أما أقول إن أنا مؤمنة ويعقب فساد وإفساد في الأرض، دول مش أصحاب الجنة، دول الأولانيين بأمل، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا نبقى هنتوقف للجزئية دي، وإن شاء الله نبدأ المواثيق، مواثيق بني إسرائيل، من الآية الجاي، من الدرس الجاي بإذن الله. جزاكم الله خيرا، يا رب يكون المعلومة بتوصلكم سهلة وتكونوا إن شاء الله بتستفيدوا منها. جزاكم الله خيرا.